وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام أبو بكر الحلال أحمد بن محمد بن هارون رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال: وسألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصلاة لا يترك فيها شيء من ثلاث الناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدل المصنف يوجد الروايات من الإمام أحمد عن غيره من الأئمة في الرد على الجهمية وعن اللفظية على وجه الخصوص. وهذه الرواية عن عبد الله بن أحمد: قال سألت أبي من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اللفظ كما تقدم قول القائل لفظي بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذه مسألة أحدثها الجهمية عندما أحدثوا القول بالقرآن، أوردوا بها في سياق مناظرة أهل السنة، ويقال إنما دعوها للخصومة حتى يلتزم أهل السنة قوله. تنبه لذلك الأئمة منهم الإمام أحمد وامتنعوا من إطلاق هذه الكلمة بالنفي أو الإثبات، وذلك لأن اللفظ يشتمل على الفعل من لفظ يلفظ لفظا، وهذا فعل العبد، وعلى الملفوظ المفعول الذي يقع عليه اللفظ هو كلام الله. فلما كان المصدر يطرق على الفعل ويطرق على المفعول امتنعوا من إطلاق هذه الكلمة بالنفي أو الإثبات. وذكر الإمام أحمد كما تقدم في النصوص أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذه الرواية الرد عليه يقول الله عز وجل، وذكر هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن الكلام الذي يسمعه المشركون إنما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ويسمعونه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع هذا لم يخرج عن كونه كلام الله. قال: حتى يسمع كلام الله، فسمى الكلام المثل كلام الله، مع أنه خرج بلفظ العبد بفعل العبد، فالحركة حركة اللسان الشفتين هي حركة العبد، والذي خرج من هذه الحركة وهو هذا النظم الذي يتألف من الحروف والمعاني هو كلام الله، فلم يخرج عن كونه من كلام الله، ولهذا قال هو كلام الله كيفما تصرف، المكتوب والملفوظ والمقروء هو كلام الله. ومن أهل العلم من يفرق بين الملفوظ المكتوب وبين الكتابة واللفظ، لأن الكتابة واللفظ يشتمل على الفعل وعلى المفعول، وأما الملفوظ فهي صريحة المفعول الذي وقع عليه الفعل، وإن كان الذي عليه العلم هو الامتناع حتى من إطلاق الملفوظ. لكن نحن في سياق البيان سياق التدريس قال الملفوظ والمكتوب هو كلام الله عز وجل، ليبين للناس أن الأئمة إنما امتنعوا من إطلاق هذه الكلمة لا شك في أن حرق فعل العبد، يعني يشك فيها أنه غير مخلوق، وإنما لما كانت هذه اللفظة مجملة أو أنها تحتمل حقا وباطلا امتنعوا من إطلاقها، وإلا فهم لا يشكون أن حركة العبد أنها مخلوقة، حركة العبد مخلوقة، فعل العبد مخلوق، فالعبد إن كتب شيئا من كلام الله جريان القلم جريان اليد بالقلم وبالكتابة هذه الحركة مخلوقة، هي حركة العبد، والكاتب هو العبد، والعبد مخلوق وفعله مخلوق، وأما ما يكتب من الكلام من كلام الله عز وجل، المكتوب كلام الله والملفوظ كلام الله والمحفوظ في السطور في الصدور وفي السطور هو كلام الله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، فهذا في سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، كان يقول هذا في الموقف ويعرض نفسه على القبائل، فكان يقول منعوني أن أبلغ كلام ربي، فبين أنه بتلاوته للقرآن لم يخرج عن كونه كلام الله. القرآن عندما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، والقرآن الذي هو بين أيدينا الآن لم نسمعه من الله مباشرة، وإنما بلغنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. فالمبلغون بهذا القرآن مخلوقون، والمتكلم به ابتداء وهذا النظر الذي يتألف من هذه المعاني والحروف هو كلام الله، ومعلوم أن الكلام هو الأول من ابتدأه. فقال بعض أهل العلم لو أن رجلا قال إنما الأعمال بالنيات هو من كلامي فهذا يعد من الكذب، أن هذا المعنى هذا اللفظ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو أنه ذكر بيتا من الشعر لبعض الشعراء المعروفين وقال هذا من شعري كان هذا يعد من الكذب. وإن كان في اللغة يطلق الكلام على مبلغ على المبلغ وعلى التابع له وعلى أول منشئ، كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فالقول هنا المضاف إلى الرسول ليس من باب إضافة القول لمنشئه ومبدئه، وإنما هو من باب إضافة القول لمبلغه، ولهذا ما قال إنه لقول رسول، إنه لقول محمد أو قول جبريل، كما ورد في آيتين من كتاب الله داهم المقصود بالرسول جبريل والأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما قال رسول، ومعلوم أن مهمة الرسول هو التبليغ، فهذا فيه إشارة إلى أن إضافة القول هنا من باب إضافة القول لمبلغه ولتاليه وهو الرسول، لأن فعل الرسول هو التبليغ عمن أرسله، فهذا زائد في اللغة، لكن لما كان هذا الكلام مجمل وكان هذا يتوصل به بعض أهل البدع إلى باطل عندما يقول لفظ القرآن مخلوق منع الأئمة من هذا الإطلاق، لأنه يشمل ما يتلى من كتاب الله عز وجل، وهذا كلام الله لا شك فيه، كلام الله كيفما تصرف الوجود في القرآن الآن المكتوب هو كلام الله عز وجل، كما قال قحطاني إن الذي هو في المصاحف نسبته بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا، فالمداد والورق مخلوق، والكلام المكتوب هو كلام الله عز وجل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القراءة والتسبيح والتكبير، فبين أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فدل على أن ما يتلوه المصلي من القرآن هو كلام الله، وكون المصلي يقرأ القرآن لم يسمى من كلام، لأنه إنما هو يقرأ كلام الله عز وجل. وأما ما جاء في هذه الصلاة من التسبيح والتكبير فقال أهل العلم أنه التسبيح أصله من كلام الله عز وجل، التسبيح جاء في القرآن، التكبير جاء في القرآن، فكل ما في الصلاة من هذه الأفعال هو قد ورد في القرآن، وهذا دليل على أن المصلي عندما يقرأ القرآن فإنما هو يقرأ كلام الله عز وجل، ولهذا لو كان هذا من كلامه لبطلت الصلاة به، لأن الصلاة تبطل بكلام الناس، لكنه كلام الله عز وجل الذي يتلوها المصلي كما يتلوها التالي مبلغا عن الله عز وجل. قال وسمعت أبيكم من قال يقضي القرآن مخلوق فهو جهمي. نعم، لأنه يتوصل بهذا إلى عقيدة الجهمية، لأن من قال لفظ القرآن مخلوق يريد بهذا اللفظ يعني ما يتلى من كلام الله عز وجل فهذا عقيدة الجهمية، القرآن هو كلام الله، وهذه مسألة من أعظم المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، أولا في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم لما ظهر أظهر الله عز وجل أمر أهل السنة وظهر أمرهم توصل بعض أهل البدع بهذه الكلام المزمن إلى عقيدة الجهمية، تنبى لهم العلم وأنكروا عليه. حتى من قال من الأئمة المعروفين الذين ينتسبون إلى أهل السنة أنكروا عليه، بل أن الإمام أحمد اشتد على هؤلاء وقال من قال هذا فهو جهمي، وعذر من قال هذه الكلمة كما تقدمت الروايات وهو متأول، وقال بينوا له وفرق بين العالم وبين الجاهل وبين من ينتسب إلى الحديث ومن ينتسب إلى الكلام. كل هذا ببيان أن كان مطلقة عندما تتنزل على المعينين أنها تختلف حسب أحوال المعينين. وأما الحكم المطلق لا شك أن من قال بهذا القول قد قال بقول الجهمية. قال وسلم فأكيد يقول كل من قصد إلى القرآن بفن أو غير ذلك فهو سفي. نعم، كل من قصد إلى القرآن أي من توصل بقوله هذا في القرآن أن ينسبه إلى اللفظ يقول لفظه مخلوق، أو كذلك الكتابة أو غيره يقال المكتوب من كلام الله مخلوق أو غيره، كل هذا باطل وهو من قول الجهمية. فالقرآن كما قال العلماء كيف ما تصرف هو كلام الله عز وجل، يعني كيف ما تصرف بالتلاوة وبالسماع وبالكتابة هو كلام الله عز وجل. قال وأخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله فقلت يا أبا عبد الله هذا رجل من أهل الموطن وقد سمعت فيه مسألة الترابيسي فأكده قول الترابيسي تقدير القرآن مخلوق، فقال لي إياك أربعا أو خمسة لا تكلم الترابيسي ولا تكلم المكذب. فقلت يا أبا عبد الله هذا القول عندك وما شعب منه يرجع إلى قول الجهل؟ قال هذا كله من قول الجهل. هذا إنكار على الأقضية ومنهم الترابيسي، قد كان ينسب إلى العلم وكانوا يثنون عليه على متانته في العلم وعلى حفظه وإمامته، ثم لما حصلت هذه الفتنة قال بهذا القول. حصل بينه وبين الإمام أحمد كلام، قد تكلم في الإمام أحمد تكلم في الإمام أحمد محذرا منه، ثم تكلم في الإمام أحمد فأنكر على الأئمة، فقال يحيى بن معين حقه أن يقتل أو أن تضرب عنقه لما تكلم في الإمام أحمد. وهذا دليل أن طعن في أئمة أهل السنة الذين عرفوا بتفسير السنة وبمكانتهم أنه طعن في السنة، أن هؤلاء ما طعنوا فيهم إلا في مذهبهم. فمن بعد ذلك عرف الناس أمره يتفرقوا عنه وأصبح معروفا بالبدع بعد هذه المسألة. هذا مما يدل على أن موافقة أهل البدع حتى مع مكانة الرجل سبقية العلم إنه إن أصر وكابر إن هذا يضر به، إن كان على جهل وعلى شبهة لم يتبين له يبين له، أما إن كان مصرا على ما قال ووافق أهل البدع خصوصا في هذه الأقوال المعروفة إنها من أقوال أهل البدع فلا شك أن هذا فيه ضرر على هذا العالم مهما بلغ من المنزلة والمكان. وقوله هنا قال أنا رجل من أهل الموطن وقد سمعت فيه مسألة الترابيسي فأكثرهم قول الترابيسي لفظ القرآن مخلوق، هذا دليل على أن الكلمة عندما تصدر من عالم أو من ينتسب إلى العلم أنها فتنة للناس، ولهذا كان التحذير من أخطاء العلماء هو من أوجب ما يكون، ليس لأن المقصود هو الطعن في هؤلاء ولكن لبيان الحق وبيان وتنبيه الناس من الباطل، لأن الناس لا يفتكرون بكلام العوام وإنما يفتكرون بكلام العلماء، فبيان الحق لا بد منه ليبين للناس الحق وأن يرد الباطل مهما كان المتكلم، فهذا لا بد منه. لو كان إمام الأئمة أهل السنة يتكلم بقول وقال فيه الحق ينبغي أن يبين للناس أن هذا خطأ وأنه باطل، لكن الحكم على الشخص يفرق بين أهل العلم من أهل السنة الذين لم تعرف لهم جلة وإنما أخطأ في بعض المسائل، وبين الذين هم يعني رؤوس البدع أو كذلك الإصرار على المخالفة وعدم الرجوع عنها، فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يبين يعني أمره للناس ويحذر منه. قال فقال لي إياك يعني إياك والكرابيسي أو سماع قوله أربعا أو خمسة، هذه مبالغة في التحذير لا تكلم الكرابيسي ولا تكلم من يكلمك، لأن مخالطة أهل البدع، مخالطة أهل الفتنة فيه ضرر على أهل العلم، على طلاب العلم. قال: فقلت يا أبا عبد الله، هذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم. يعني هذه المسألة، مسألة الله وما قرب، هي من قول جهم، من أقوال الجهمية. وهذه الأثار عن السلف التي ينقل بها عن الإمام أحمد وعن غيره، هجر أهل البدع وعدم كلامه، لها ضوابط معروفة بينها أهل العلم، قد ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الهجر لأهل البدع، تخضع لضوابط شرعية ينظر في حال المبتدع وفي حال الهاجر له وفي حال الزمان والمكان، لأن المقصود هو إصلاح الإصلاح لهذا المخالف. والهجر ينظر فيه إلى مصالح كثيرة، إلى مصلحة الهاجر ومصلحة المهجور ومصلحة الأمة، فينبغي النظر يعني في مجموع هذه الضوابط دون النظر إلى مسألة معينة. ولا ينبغي أيضا أن يفهم أن كل مخالفة يهجر عليه، وإنما هناك مخالفات قد تكون المناصحة وبيان الحق والاتصال بالمخالف ومجالسته للمناصحة قد يكون هو المتقرر، كما أن الإمام أحمد لما قال في هذه المسألة من خالف لم يجره، إنما كاتب إليه وبين خطأه في هذه المسألة ولم يأمر بهذا. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن وطب، قال: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي، قال: وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: سمعت علي سأله يعقوب الدورقي، قال: وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: وأخبرنا عثمان بن صالح الطرفي، قال: حدثنا الدورقي، قال: قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب، ما تقول في من زعم أن نفسه بالقرآن مخلوق؟ قال: استوى أحمد في جالسا ثم قال: يا أبا عبد الله، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن الجهمية هو المخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالمخلوق، وأن جبريل جاء إلى نبينا المخلوق، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان، لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلق في الصلاة شيء من كلام الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله. قلت له: إنما يريدون هؤلاء على الإبطال. قال: نعم، عليهم لعنة الله. نعم، هذا قال: قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب، ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: فاستوى أحمد لي جالسا ثم قال: يا أبا عبد الله، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي تكلم بمخلوق. هذه الرواية جاءت في ألفاظ كثيرة، وأن جبريل هو المخلوق تكلم بمخلوق. أما قوله أن جبريل هو المخلوق، ليس مقصود الإنكار على من قال أن جبريل هو المخلوق، وإنما الإنكار هو على الجملة الكاملة، أن جبريل المخلوق تكلم بمخلوق، هذا الإنكار. وأما جبريل فلا شك أنه مخلوق، لكن من كان يتوصل بهذا يقول إن جبريل المخلوق تكلم بمخلوق، وإن محمد المخلوق عليه الصلاة والسلام تكلم بالمخلوق. فكأن القائل هنا يقول: إذا كان المتكلم بالكلام هذا مخلوق فكلامه مخلوق، فهذا المقصود. يقول أن المخلوق إذا تكلم بكلام الله فهو مخلوق، لأن المتكلم مخلوق، فالإنكار هو للجملة الكاملة. وأما جبريل فلا شك أنه مخلوق، ولكن الكلام الذي يتكلم به مبلغا عن الله فليس بمخلوق. قال: جبريل هو المخلوق، وأن النبي تكلم بمخلوق، وأن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق. قال هؤلاء عندي أشر من الجهمية، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم بشيء من هذا، القرآن وكلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان. هذا كما قال أهل العلم هو كلام الله كيفما تصرف، يعني بتلاوة كالم أو بسماع سامع أو بكتابة كاتب، فهو كلام الله عز وجل، ليس المقصود يعني هو التصرف في كلام الله عز وجل الزيادة فيه والنقص، وإنما المقصود التصرف فيه بالتلاوة وبالسماع والكتابة فهو كلام الله عز وجل. وأما من تصرف فيه بالزيادة والنقص فقد أخرج هذا الكلام عن كلام الله عز وجل بالزيادة فيه والنقص والتحريف. فالمقصود هو كيفما تصرف بتلاوة كالم وبسماع سامع وبكتابة كاتب وبتسجيل مسجل الآن له ووجوده في الأشرقة، المسجل كلام الله والمسموع في الأشرقة من القرآن هو كلام الله. وأما ما يكتب فيه وما يسجل عليه من الأشرقة وما يوجد الآن من الوسائل التي ينقل فيها كلام الله عز وجل مكتوبا أو مسموعا، هذه الوسائل محدثة مخلوقة والمكتوب عليها هو كلام الله عز وجل. ثم قال قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد تقدم قال ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد، لأن هذا دليل على أنه لو عندما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لو كان لفظه مخلوق قال كلامك، فلم يقل كلامك وإنما قال كلام الله، ومعلوم أن الناس ما سمعوا إلا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع في الصلاة شيء من كلام الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، قال هذا قول الجهم على من جاء بهذا غضب الله. وهذا فيه جواز الدعاء على أهل البدع، ومن الأصول المقررة عند أهل السنة لعن أهل البدع والدعاء عليه، وهذه من أنواع العقوبات ومن أنواع التحذير من أهل البدع. قال قلت إنما يريدون هؤلاء على الإبطال، قال نعم عليه لعنة الله، يعني على الإبطال على قول أهل السنة وأن القرآن هو مخلوق. هؤلاء إنما أرادوا أن توصل بقولهم هذا إلى تقرير قول أهل الجهمية وإبطال قول أهل السنة. قال أخبرنا سليمان قال سألت أحمد قلت هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء المخلوق وأن النبي عليه السلام تكلم المخلوق. نعم هذا شر من قول الجهمية، من زعم فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق. هو الكلام قد يوصف بأنه شر أو أشد من قول الجهمية ومن قول كذا من جهة التلبيس، يعني الكلام كما قال بعض أهل العلم إن لنستجيب أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاء الجهمية، وقال بعضهم أن أهل البدع شر من اليهود والنصارى أو غيره، لأن الشر هنا يأتي من جهتين، من جهة عظم القول وكونه صريح الكفر، ومن جهة قوله ملبس ملبس على الناس. فلا شك أن قول اللفظية هو دون قول الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، لكن لما كان فيه تلبيس هو من هذه الجهة شر من قول الجهمية من جهة التلبيس، لأن هذا فيه تلبيس على الناس. وكم من خدع بهذه المقالة، من الخدع بخلاف قول الجهمية الصريح فلم ينخدع به أحد. قال وسلمت أبا عبد الله تكلم في اللفظية ويظهر عليهم كلامهم، قال له هارون المستنبي يا أبا عبد الله حجتي، فجعل يقول هم وهم، فلم يصاب بشيء ولم يظهر عليهم ما قال من قوله. نعم قال له هارون المستنبي يا أبا عبد الله هم جهمية، فجعل يقول هم وهم، فلم يصرح بشيء ولم ينكر عليه ما قال من قول، يعني كان يقول هم وهم يذم يقول فيهم كذا وكذا، قال ولم يصرح بشيء، يعني أنه لم يقل هم جهمية ولم ينكر عليه ما قال من قول يستثنى من الجهمية. وهذه رواية من أيضا على طريقة الخلاق، أنه يورد كل ما وقف عليه كلام الإمام أحمد وهو وله طريقة يعني عجيبة في التصريف، أنه يورد الأقوال، فذكر أول قول الإمام أحمد بنسبة هؤلاء إلى الجهمية وقال هم شر من الجهمية، ثم هنا ذكر بعض الروايات أن الإمام أحمد لا يصرح بأنهم جهمية ويذمهم، يقول هم وهم يعني في الذم لهم، قال ولم يصرح بشيء لم يقل إنهم جهمية، ولم ينكر عليه ما قال من قول، يعني ولم يقل له لا تقل إن هؤلاء جهمية. وهذا إما أن يكون أن الإمام أحمد يطلق هذا القول ويريد بيان حال بعض المعينين الذين لمس من قوله أنهم عرفوا قول الجميع فقالوا به، ثم يأتي بعض من يقول بهذا القول ولا يعرف قول الجميع فلا يطلق عليه أنه من الجميع. وإما أن الإمام أحمد يطلق هذا في موطن لما يعلم أنه يعرف وجه كلامه، فيطلق في موطن آخر هذه الكلمة لا يطلقها خشية أن ينسب هؤلاء إلى قول الجهمية فلا يفهم من كلامه. وهذا وارد، وكلا الأمرين متبع عند أهل العلم. أما الأمر الأول فهو بيان التفريق بين أحوال المعينين، فإن الإمام أحمد لما تكلم في حكم المطلق لم يتردد بأن هذا قول الجهمية. وأما في تنزيل هذا على المعينين عندما يسأل عنه قد يقول هم جهمية، وقد لا يطرق هذا الحكم بالنظر إلى حال المعين. وقد يكون المقصود بهذا هو المخاطب، إن كان المخاطب يغرر وأحيانا يخاطب بعض تلاميذه الكبار الذين هم أئمة ويدركون هذا، فإذا كان في مجلس خشي أن يفهم من هذا، وهنا قد ذكر هارون مزدمر، وقد يكون يعني أراد أن يبين لحال السائل هنا أو لأمر متعلق بهذا السائل، فأراد هنا يعني بيان أن هذا القول إنما هو موافق لقوله، لكنه لم يصرح بأنه من قول الجهمية. وهذا كله مما يدل على ما سبق أن تقدم وما هو معروف من منهج السلف، التفريق بين أحوال المعينين الذين يشتركون في قول واحد فيفرق بين أحوالهم. وهكذا الفتوى فإنها تتنزل على المعينين، وقد يشترك يعني اثنان أو ثلاثة أو أكثر في مسألة واحدة أو في فعل واحد، فيحكم بهذا بغير ما يحكم به للآخر بالنظر إلى أحوال المعينين. وينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن من أدق المسائل ومن عرفها وقال الله عز وجل كثير من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، لأن هناك فرق بين أن يصف العالم مذهبه في مسألة معينة فقوله هنا صريح في تقرير مذهبه، وبين الفتوى، فإن الفتوى تتنزل على أحوال المعينين. الفتوى ينظر فيها إلى عدة أمور، إلى الحكم المطلق وإلى حال المعين وإلى تنزيل الحكم المطلق على المعين. ومن هنا فالفتوى ليست بمذهب، يعني الفتوى هي لا يعرف منها المذهب، لأنه قد يفتي بمسألة واحدة بأكثر من قول فلا يعرف. مثال ذلك في الحج، لو أن سأل عن حكم طواف الوداع قال ترك فلان طواف الوداع، فيأتي المفتي يقول ليس عليه شيء، وقد يفتي أخوه ويقول عليه فدية لترك الواجب. فقوله هنا ليس عليه شيء ليس لأنه يرى أن مثلا طواف الوداع هنا ليس بواجب، لكن لأنه رأى أن هذا فعل فعل يعذر به. فلا يأتي من يفهم أنه لا يرى مثلا أن الطواف هنا طواف الوداع ليس بواجب، لأنه محتمل هذا أنه لا يرى مثلا أن هذا الفعل أنه ليس بواجب، ومحتمل أنه نظر لحال معين فعذره في فعله ولم يعذره بترك الأمر يعتقد أنه واجب. وهذه المسألة بخلاف يعني كلام أهل العلم في تفسير القرآن، فإنه حصل الخلط بين مسألتين، فمن الخطأ أن يظن أن الفتوى مذهب، وفي مقابل هذا أن يظن أن تفسير السلف لبعض كلام الله عز وجل أنه مثل الفتوى. ولهذا قال من قال من أهل البدع ومن أهل الخلاف قالوا في مثل قول ابن عباس في آيات سورة المائدة كفر دون كفر، قال بعضهم أرادوا الخوارج في ذلك العصر أو أرادوا حال أهل ذلك الزمن، وهذه من أكبر، لأن تفسيرهم للقرآن ليس هو فتوى ينظرون فيها لفلان أو لغيره، وإنما هو فسر هذا القول هو كلام الله عز وجل، وهو لم ينظر إلى المعين، وإنما هو يفسر معنى الكفر الوارد في هذه الآية. فينبغي التنبه لهذه المسألة، وهذا بخلاف الفتوى، فالفتوى لا يؤخذ منها الحكم حتى يعني يعرف وتستفيض الفتوى في أكثر من موضع أن هذا هو الحكم المطلق الذي يراه من تنسب إليه الفتوى. فينبغي التفريق بين هذا وهذا حتى يعني لا يحصل الخلط بين هذه المسألة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق قال هم جهمية وهم شر من عجمي هذا قول جهمي وأعظم الأمر عنده في هذا وقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجار فتأجره حتى يسمع كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. نعم، سألت أبي قلت إن قوله صلى الله عليه وسلم مخلوق قال هم جهمية وهم شر ممن يقول. الذين يتوقفون هم الذين يتوقفون في هذه المسألة. قل لا أقول أن القرآن هو كلام الله عز وجل، لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق. توقفوا في هذا. فهؤلاء تكلم فيهم الأئمة وقالوا أن الشك هنا أنه هو يفضي إلى قول الجهمية، بل لا بد من التصريح بأن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، أو أن بعضهم توقف أيضا عند قوله القرآن كلام الله ولم يقل هو غير مخلوق، قالوا لأن لا نجد هذا في كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما أظهر الإمام أحمد ما أظهر من هذا القول تابعه كثير من الأئمة وقالوا لا بد من التصريح على أنه غير مخلوق، لأن الجهمية توصلوا لقولهم هذا أو أن بعض من تكلم شك، بخلاف السلف الذين لم تظهر فيهم هذه المسألة ما احتاجوا إلى أن يقولوا غير مخلوق فلا يعرف لهم منافق، فكانوا يقولون القرآن كلام الله. لما أظهر هؤلاء ما أظهروا لا بد من البيان، ولهذا الإمام أحمد يقول كنا نفضل من الناس هذا حتى أظهر هؤلاء ما أظهروا فلم نقبل، بل الإمام أحمد كان يسأل عن هذا فيقول القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق. ثم بعد ذلك لما أظهر هؤلاء ما أظهروا بينوا أنه لا بد من البيان ولا بد من الردع على المخالفين، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أخبرنا عثمان بن خلدان الأنصاري قال حدثني عبد الله بن أبي كليب قال وقف رجل على معين بن حماد فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله؟ قال غير مخلوق. قال فكلام جبريل؟ قال ما كان من كلام البلد مخلوق فإذا حمل الوحي أدى كلام غير مخلوق. قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مخلوق. فإذا تكلم في القرآن أدى كلاما غير مخلوق ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام غير مخلوق، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق. قال يا أبا عبد الله من أين؟ قلت فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتنا هذه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو القرآن. قال أبو نعيم قال نعيم بن حماد أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة. قال حدثني عبد الله بن عبد الملك قال وقف رجل على نعيم بن حماد قال يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله؟ قال غير مخلوق. قال فالكلام جبريل. قال ما كان من كلام الملك فمخلوق، فإذا حمل الوحي أدى كلاما غير مخلوق. هذا دليل واضح التفريق يعني الأئمة بين يعني فعل العبد وبين يعني حركة العبد وبين ما يتلو من كلام الله عز وجل. قال إذا تكلم فكلامه مخلوق، لأن الكلام الذي يؤديه بألفاظه وحركة اللسان والشفتين مخلوقة، وأما إذا تكلم بالقرآن فما يؤدي غير مخلوق، يعني ما يؤدي من كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا فيه التفريق بين الفعل يعني فعل العبد وبين ما يؤدى من الكلام. قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال مخلوق، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يعني بألفاظ التي هي من شأنه هو مخلوق، ولم يحصل فيها هذا النزاع ولم يشك أحد من أهل السنة في هذا، وإنما إذا تكلم المتكلم بكلام الله عز وجل فهنا يمنع من إطلاق يعني لفظ بالقرآن أو لفظ بكلام الله مخلوق. قال إذا تكلم بالقرآن أدى كلاما غير مخلوق ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام غير مخلوق، أنه من كلام الله عز وجل. عندما كلام فلا هذه الآية وإن كلام الله عز وجل قال غير مخلوق، لأن هذا التركيب هو كلام الله عز وجل، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق، يعني أن الإنشاء الذي نشئه من كلامه هذا مخلوق. قال يا أبا عبد الله من أين قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتنا هذه لا يطلع بها شيء من كلامنا؟ تقدم بيان المعنى استدلال من الكلام. قال هذا إنما هو القرآن يعني الذي في الصلاة. قال نعيم بن حماد أول من قال القرآن مخلوق هو الوليد بن المغيرة بقوله إن هذا إلا قول البشر. الوليد بن المغيرة لما يعني قال هذا القول العظيم وكان من سادة قريش وكان عرض هذه الأقوال قال عرفنا السحر وعرفنا الكهانة وعرفنا الشعر ثم قال إن هذا إلا قول البشر فذمه الله عز وجل على هذا. وكانت هذه المقولة من فتنة لقوله لأنه أظهر الأقوال كلها قال عرفناها ثم بدأ يفندها. يقول الشيخ الإسلام وهذا فيلسوف قريش لأنه ذكر المقدمات ثم بدأ يفصل فيها حتى قرر يعني ما أراد. وهذا غاية المكر والدهاء لأن الذي ينفي يقرر القول وهو لا يذكر الأقوال الأخرى لا يلبس على الناس مثل الذي يقول عرفنا هذه الأقوال عرفنا قول فلان وقول فلان وقول فلان والحق هو كذا. فهذا يظهر اطلاعه على أقوالنا. وهذا يعني موافق لمقدمات الفلاسفة عندما يذكرون المقدمات من كذا وكذا ثم يبنون قولهم على إحدى المقدمات التي يختارونها في تقرير قوله فيكون هذا زيادة لأضلال الناس. فالوليد بن المغيرة هو أول من قال من نسب القرآن إلى غير كلام الله عز وجل. ولكن الوليد بن المغيرة وكفار قريش ما نازعوا في أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وألفاظ الناس به ما كانوا يعرفونه ولكن كانوا ينازعون في أن هذا القرآن لم يتكلم به الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول. لكن هؤلاء وافقوهم وإن كانوا أقروا بأصل الرسالة لكن وافقوا كفار قريش والوليد بن المغيرة في أن هذا القرآن هو ليس من كلام الله عز وجل وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأطباني منذر بن إسحاق المحمل أنه سمع أبا عبد الله قيل له فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم قال وأي شيء بغي هذا لا يكلم ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا خلف من يقف ولا خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وإن صلى خلف رجل منهم وهو لا يعلم ثم علم أحد الصلاة ثم قال أبو عبد الله وأي شيء بغي إذا وقف وشك إن كلام الله غير مخلوق أو قال لفظه بالقرآن مخلوق فكيف تتم به الصلاة لا تتم صلاة مخلوق والقوم قد جهلوا أو لا يعلمون. نعم قال إن سمع أبا عبد الله قيل له فمن قال لفظه بالقرآن مخلوق قال وأي شيء بقي هذا لا يكلم يعني هذا هو قول الجهمية ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا خلف من يقف ولا خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق والصلاة خلف من قال بقول مكفر لا تصح الصلاة خلف من كفر ببدعته أو من قال قولا مكفرا. ولهذا لا نزاع بين أهل العلم أنه لا تصح الصلاة خلف من يكفر ببدعته كالجهمية والرافضة وغيرهم من قال بأقوال هي كفر سريع. وأما من كانت أقواله دون ذلك فالصلاة خلفه صحيحة لأن الصلاة خلف أهل البدع وخلف صاحب الكبير وصاحب المعصية صحيحة وإن كانت الصلاة خلف العدل أكمل وأفضل لكن أصل الصلاة تصح بمن صحت صلاته في نفسه الاقتداء صحيح بمن صحت صلاته في نفسه. وأما هؤلاء فلا يصلى خلفه. قال وإن صلى خلف رجل منه وهو لا يعلم ثم علم أعاد الصلاة. نعم هذا هو قول الجهمية قول أهل السنة فيما صلى خلف الجهمية أنه يعيد الصلاة وصرح كثير من أنه أعاد الصلاة خلف القدرية الذين ينكرون العلم والجهمية. ثم قال أبو عبد الله وأي شيء بقي إذا وقف وشك يعني من وقف قال لا أقول أن القرآن غير مخلوق ولا أنه مخلوق أو أنه قال القرآن كلام الله ثم سكت وإن كان هذا القول الأخير هو دون الأول أن هذا قال به بعض عليه قال لا أجد دليلا على هذا الأخرى وإن كان هو لا يشك أن القرآن هو كلام الله فهؤلاء نازعوا في الله. لكن ينبغي هو متابعة الأئمة على ما قالوا من التصريح لما يرد قول الجميع. قال إذا وقف أو شك قال إن كلام الله غير مخلوق أو قال لفظه بالقرآن مخلوق فكيف تتم بها الصلاة، يعني كيف تتم الصلاة بكلام المخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لا تتم الصلاة بمخلوق، والقوم قد جهلوا أو هم لا يعلمون، يعني جهلوا هذا القوم وما يقضي إليه. فإذا كانت الصلاة لا تصح بشيء من كلام الناس، كيف تصح الصلاة من كلام المخلوق؟ قال أخبرنا أحمد بن مصعب وسليمان الحمدي أبو عزة الحمصي قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا وجاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطف رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت أفكر أنبياء فلم تنظرون إلي، قال فضربوا بأيديهم على أبصارهم فلما رأيتهم يشككوني لكني سكت، قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما به، والله ما شهرني ولا ضربني ولا سبني، قال إن صلاتنا هذه لا يصرف فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. نعم، هذه مناسبة هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، هو حديث معاوية بن الحكم في تكلمه في الصلاة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته أنكر عليه هذا القول وكلامه وهو في الصلاة، وبين أن الصلاة لا يصلح فيها هذا الكلام مع أنه شمت العاطس، فبين أن هذا لا يجوز في الصلاة لأن هذا خارج عن ما جاء في الصلاة أو مما رخص الله عز وجل فيه من التسبيح والدعاء، أنه خارج عن الصلاة وعما أذن أن يدعو به المصلي في صلاته، فهذا مناسبة الحديث. ثم قال فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني في بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان كماله في النصح والتوجيه، قال والله ما كفرني أي ما نهرني ولا يعني اشتد علي ولا ضربني ولا سبني، قال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، يعني مما يعني يقول الناس فيما بينه، وأما ما أذن له فيه من الدعاء والتسبيح والتكبير فهو من الصلاة، وهو أيضا يرجع إلى كلام الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتكبير ومن كلام الله، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. ثم هنا أيضا ذكر أن التسبيح إنما في الصلاة هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن، وهذا بيان أيضا أن المستثنى من كلام الناس هو التسبيح والتكبير والقرآن الذي هو ليس من كلام الناس وإنما هو من كلام الله. فقال فيه حجه ان كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وان الصلاه تجب به، وكلام الادميين لا يصح في الصلاه، تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكلام بالقران والكلام بغيره في الصلاه لما قال لا يصح فيها شيء من كلام الادميين، فلو كان كلامنا لم تتم الصلاه به كما لا تتم بغيره من كلام الناس، فبين قراءة القرآن وكلام الناس فرق، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن، وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن تتم، وكلامهم بغير القرآن لا تتم، وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنها بقراءة القرآن تتم وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن وبه تتم الصلاة. ثم قال أبو عبد الله لا أحب الفوضى في هذا ولا الكلام فيه. نعم، هذه الرواية هي مفصلة لما تقدم مما ذكر في الروايات أن الصلاة لا تصح إلا بكلام الله عز وجل ولا يصح بها شيء من كلام الناس، والصلاة لا تتم إلا بالقرآن الذي هو كلام الله، فلو كان كلام الناس عندما يتكلمون بالقرآن من كلامهم لم تتم به الصلاة، وهذا توضيح في زيادة التفصيل. ثم قال أيضا وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن وبه تتم الصلاة. على فيه بيان توجيه أنه كيف يقوم في الصلاة تسبيح وتكبير، ويقول إن الإنسان لا يصح فيها شيء من كلامها، فقال من كلام الناس، فقال التسبيح من القرآن وبه تتم الصلاة، يعني التسبيح هو مأخوذ من القرآن وبه تتم الصلاة لأنه واجب الصلاة. ثم قال أبو عبد الله لا أحب الخوض في هذا ولا الكلام فيه، يعني فيما يعني يقال أنه من كلام المصلي هل هو كلام الله أو لا. فالمقصود هو بيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إما أن يكون المقصود أنه لا يصح فيها شيء من كلام الناس إلا ما أذن لهم فيه من التسبيح والتكبير كما تقدم، إنما هو التكبير والتسبيح. وإما أن يكون المقصود أنه لا يصح شيء من كلام الناس إلا ما كان أصله في القرآن من التسبيح والتكبير، وكلا المعنيين صحيح. قال أخبرني محمد بن وحده بن جامع الرعدي قال سمعت محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل لي ستة عما أريده في اللفظية أو عما أريده في اللفظية. قال أحب من هؤلاء من الواقفة ينفسون على الناس، وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون. قال أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية الجهلية. قلنا هل علمت أن أحدا من الجهلية كان يقول؟ قال بلغني أن المفلسي كان يقول. نعم. قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل لي ستة عما أريد في اللفظية، يعني عما أسأل عنه في اللفظية. اللفظية هم الذين يطلقون اللفظ في القرآن أنه غير أنه مخلوق. قال هم شر من هؤلاء من قال هم شر من هؤلاء من الواقف يلبسون على الناس، يعني أن خطرهم هو شر من الواقف لأنهم يلبسون على الناس. وهذا بيان لأن الخطأ وما يقال أنه شر إما أنه يرجع إلى عظم المقالة وإما إلى ما فيها من التلبيس. قال وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، تقدم قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون، يعني يسمعون كلام الله ممن بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه. قال أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية، اللفظية الجهمية لأن قولهم يفضي إلى قول الجهمية. قلنا هل علمت أن أحدا من الجهمية كان يقوله؟ قال بلغني أن المدرسي كان يقوله، يقول أن القرآن هو مخلوق أو في مسألة اللفظ يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني هذا القول هو يفضي إلى قول الجهمية سواء صرحوا به أم لم يصرحوا به. قال أخبرني معاذ بن مسلم العبدي أن معاذ بن عبد الله الجزار حدثه قال قلت يا أبي عبد الله إنه قد ظهر قوم يتكلمون بكلامك تشمئز به القلوب، وأن قوما يسألوننا فنخبرهم، وأحب أن أزداد برأيك بصيرة. وحب أن أزداد برأيك بصيرة قوم يقولون لفظنا في القرآن مخلوق، فقال قولا لغرض هذا كلام سوء قبيح، فقلت أليس نقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل حال وعلى كل وجه؟ قال نعم. نعم. ثم قال قولي لأن خطار قوم يتكلمون بكلام تشمئز به القلوب، وإن قوما يسألوننا فنخبرهم، يعني بما نقل عن الأعلام أمام الحديث. وأحب أن أزداد برأيك بصيرة، يعني هذا زيادة تقرير المسألة، ومما يدل على عناية السلف يعني اليقين وأن يكون طالب العلم على يقين من هذه المسألة، إنهم كانوا يعرفون وإنما كانوا يزدادون بمعرفتها يقينا وثباتا. فقوم يقولون ذكر عن القرآن مكتوب، فقال قولا بغضب، قال كلام سوء خبيث، فقلت أليس نقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل حال وعلى كل وصف؟ نعم، وصف القول الأول بأنه قول سوء وأنه خبيث وأنه باطل، وذكر أن الحق هو أن يقال أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وما كان هؤلاء الأنبياء يسألون على أن القرآن هو كلام الله ولا، وإنما عن هذه الزيارة غير مخلوق. كان ابن محمد يقول لا بد من هذا، لأن بالجهل بهذا يظهر الحق ويرد على الجميع الذين أحدثوا ما أحدثوا في هذه المقالة. وأخبرني الحسين بن إسحاق الشتري أن أبا عبد الله سئل عن هؤلاء الأمية فقال هم الجهمية. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول من قصد إلى القرآن بلفظ وغير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي وأحمد بن حسين قال إسماعيل سألت أحمد قلت من يقول لفظ القرآن مخلوق؟ قال هو جهمي. زاد أحمد بن حسين لا يشك فيه. قال أخبرني أحمد أبو بكر محمد بن علي أن يعبد بن البستان حدثهم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حمدان حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق هذا كلام الجهمية. قال أخبرنا محمد بن سليمان الجوهري قال لي أبو عبد الله وإياك ومن أحدث حدثا ثالثا فقال بالفرق الكلام فيه لا يحل، القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. قال أخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله قال له خالقان يا أبا عبد الله الأقنية ما تقول فيهم؟ قال الله المستعان من مخلوق العافية وليس شرك أو شك، جهلية لا يشك فيهم. قال له كيف قلت يا أبا عبد الله بالأقنية؟ قال جهلية لا يشك فيهم. قال أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بستان حدثهم أن موسى على أبا عبد الله عمن قال أقول كلامي ولفظي وكلام الله غير مخلوق، فقال هذا قول سوء هؤلاء شر من الجهمية. نعم، هذا كله في بيان موقف الإمام أحمد بن حنبل وأنهم يسرون إلى الجميع كما ذكر ابتداء من هذا الموقف الإمام أحمد، ثم بين في بعض الروايات أنه موفق في بعضه ولم يوصل لنا الجميع، ثم بدا يقرر ما سبق من ترى العلم والمحجوز عن عظيم ان هؤلاء جميع. وعلى كل التقرير بهذا القول بحيث الاقرار وان عامة من قال به انه قال بقول الجميع، ثم ايضا هذا القول كما انه يضرب وكذلك فقط اقوال اخرى في الصفات وغيرها من قال كذا فهذا قول الجميع، فهذا كله من الحكم احكام المطلق مثل قوله في الصورة وفي من قال في هذا فهو جهمي أو على قول جهمية، من قال أنه على صورة المضروب وأن المقصود أن الله خلق هذا على صورة أن خلق هذا على صورة آدم وليس على صورة الله، فمن قال في هذا فهو على قول جهمية. هذا لا يعني أن كل من قال في أنه جهمي، إنه أخطأ في هذه المسألة من أخطأ من أهل العلم من المتقدمين ومن دون هذا قول جميل لا شك فيه، لكن من أخطأ متأولا في هذه المسألة فإنه يحكم على قول الحكم المطلق، وأما المعين فلا يلحق بالجميع بعقيدته لأنه على غير طريقته. قال أخبرني منصور بن وليد أن جابر بن حمر حدثه قال قلت لأبي عبد الله أيشترى أن أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كافر؟ قال هو كلام جهمي هو كلام جهمي والجهمية يكفرون. قال أيشترى أن أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كافر؟ قال هو كلام جهمي والجهمية يكفرون. لم يقل أنه كافر وإنما هنا وصف القول لأنه هو قول الجهمية والجهمية يكفر، وهذا بالذات من الدقة في العلاقة لأنه قد يقول هذا القول وهو متأول، فقال هو قول الجهمية والجهمية يكفر. فإذا كان وفقه بكل ما يقوله ووفقه بأصل منصبه في قوله فهو كفر، وإذا كان يعلم بقوله وبأن قول جميع وأن المفاق فهو حكم وحكم، لكن ليس من وقفه يعني بقوله يكون له حكم. وهذا أيضا مما يؤكد يعني ما سبق المتقدم والخلال يعني كل هذه الروايات إنما يريدها لبيان هذه المسألة، يقرر هذه المسألة تفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين، فهو يولد الروايات في الحكم الذي يعني يطلقه الإمام أحمد على بعض المعينين وقوله جميع هو يأتي بعض الروايات المقيدة لهذا الإقرار، وكل عذر بيان أن هذه المسألة تتنزل على معينين وأن الحكم المطلق لا ينزل على معين حتى يستوفي الشروط، فعند ذلك يكون له حكم وحكم من قال بهذا القول على سبيل التفاهم. إلى الوقت إلى هذه المسألة يقول السائل: هل عقاد الجهمية يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ الجهمية هذا هو قول، ولكن في مسألة العلوم فالعباد هم يقولون هو في كل مكان، وأن أئمتهم ونظارهم يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج، وأما مسألة الدخل ومسألة لا يعرف لعباد الجهمية والمتصوف أن لهم كلام في هذا، لأن المتصوف في الجهمية وعباد الجهمية لا يستطيعون بهذا، بل ذكر أن شيخ الإسلام قال: وإذا قال من قال أن عباد أن أنصار الجهمية وأن متكلم الجهمية لا يعبدون شيئا وأن عبادهم يعبدون كل شيء، التفريق بين قول المنصار وقول العباد، قالوا أن هذا هؤلاء إذا ما نظر في العلم قال هذا مقتضى قولي ونظري، وإذا ما جاء في العبادة قال هذا مقتضى ذوقي ومعرفتي، فهم إذا عبدوا الله يميلون إلى الخلوق ويقررون هذا، وإذا تكلموا في العلم ينفون عن الله عز وجل كل شيء. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما معنى قول الإمام أحمد وأي شيء بقي في الرواية رقم 21؟ أن يقول أي شيء بقي من قول الجهمية، يعني هو هذا هو قول الجهمية. يقول: جاء في بعض الآثار عن السلف أن أحدهم يزداد في كل يوم خيرا، فهل يراد بزيادة الخير هنا؟ زيادة الخير هو زيادة العلم والجهد والعمل، لهذا كان بعض السلف يراعي هذا أنه يتدرج العمل وفي كل يوم يزداد من الخير، وهذا قيل للإمام أحمد وغيره أنه في كل يوم يزداد من الخير، ولا شك أن طالب العلم إذا رزقه الله المنهج الصحيح في تلقي العلم فهو في كل يوم يزداد من الخير بعلمه وبعمله. أول فضيلة للشيخ: إذا كان هناك مكان يجتمع فيه السلفي وغير السلفي، فهل يجوز للسلفي أن يأتي إلى هذا المكان؟ الكلام مطلق، قد يجتمعوا في مسجد لا يوجد مسجد غير هذا المسجد، فعن أهل السنة لا ينظرون المساجد أن أهل البدع يسألون به، لا ينظرون الدروس أن أهل البدع يعني يجلسون في هذه الدروس، هذا الكلام فيه تفصيل، وينبغي ضبط هذه المسألة، لأن فكرة الناس الآن في هذه المسألة، يعني ما بين التشديد وما بين يعني تهاور في هذه المسألة. يعني مسألة حجر على البناء مسألة مقررة عند أهل السنة، ومن خالف فيها هو مخالف في أصل الأصول على السنة، لكن الضوابط المبينة لهذه المسألة من الضوابط ينظر في حال الغالب وفي حال المسموح في حال المجتمع، يعني إذا كان شخص عنده مخالف وهو يعيش في بلد كافر نتركه لأهل الأرض، إذا كان عنده بدعة مخالفة يسيرة نتركه لمن هو شاب منه يتلقفونه ويسكنون في دين، ينبغي أن الإنسان يكون عاقل يدعو الخير بإذن الله، هذا تلاحظ كثير من العلماء المتأخرين لا يفرد يده في هذه المسألة مما يرى من أحوال الناس وأن الناس ضعف وأن الشر قدر، لا يعني أن يخالفون في هذا الأمر، وبخلاف بعض أهل العلم هم بناء هذا بينوا هذا الأصل ويعني قرروه والكل على خير، لكن الأمر يفهم أن كلام أهل العلم كله متفق على هذا الأصل، هل هذا الضوابط ولا الرسول، وإلا فالإنسان لو أراد الآن أن يأخذ بضوابط أو بكلام السلف في الهجر في كثير من الأئمة يخالفون دون كذب من جالس عنه، لكن بعد مراعاة حال العصر يعني هذا العلم كانوا بقوة وكانت السنة في قوة وأهل البدع في قلة الذي يهجى فهو مهجور، ثم الآن قلة قليلة من يعرف السنة أو يعرف الحق، ولو أن الدعاة وطلاب العلم هجروا الناس أو هجروا كل من كان يعني عنده شبهة أو خالف ما تطيع أحد، ينبغي الرفق بالناس والإنكار عليهم، هذا لا يعني التحاور في تقرير يعني الحق، لا بد من تقرير الحق ولا بد من بيان يعني المخالفات، والمخادع ليس في هذا، المخادع هو أن يخالف من يخالف ويقول له أنت مصير، أما إذا كان يقول له أنت مخطئ وأنا إنما أخالفك لما أرى بك من الخير وتعلقا لك ويعني لا أرى هجرك أن فيك خير هذا على خير، أما إذا كان يواليه ويقول له أنت على خير وأنت على منهج صحيح ويخالفه في هذا هذا لا يجوز، هذا مخادع، فينبغي دراسة هذه المسألة والنظر في أحوال كل مسألة يعني كل مسألة الآن لها حال، يعني زميل يأتي ويسأل العلماء الكبار الذين هم في الوقت يقول زميلي قال كذا وكذا أو صديقي قال كذا وكذا أو قريبي قال كذا وكذا، ثم يريد أن يأخذ حقه دون أن يصف حال هذا الزميل ومنزلته منه وهل الأنفع هو أن يحضر أو لا يحضر، ثم إذا قيل له كلمة أخذها ولا تطلع على هذا على هذه الحالة المعينة، هو أدرى هل الآن التحديث أنفع له أم الهجر؟ إذا كنت تتضرر بمجالسة هذا الزميل أو مجالسة هذا الصديق فلا تجالس قولا واحدا، وأما إن تنفش على نفسك وترجو بمخالطتك له أن ينتبه وأن يرجع فكيف تهجر من ترى أن في مخالطتك له نفسك؟ هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو لا تقيل من أحسن ما هجره والذي بجر القرآن به قد لا يقال أن محمد يقتل أصحابه وما قتله لأنه يمضي مصلحة الأمة إنما هو أكثر لأنه في ظاهر الأمر أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نظر المصلحة عظيم، وكذلك إذا قلنا أجرنا منه أفضل مثلا يقال أن هذا السنة ليس عنده من الهجر ويكون هذا جزء من الجزء، ينبغي مراعاة أحوال الناس ويبغي التعقل في هذا، فهذا والله ليس من التعاون في دين الله وليس من التمييز كما يصفه من يصفه، وإنما هو قيام بالسنة، وأما التهاون هو المسلك عن الحق المسلك عن الباطل، وأن نقول نحن نقبل الجميع وكل الناس على خير، نعم إذا كان الناس على خير بقصد أنه على أصل الدين نعم هم على خير في أصل الدين، وأما إذا كان الكل على خير كل ما يقول هو حق الناس يختلفون ويختلفون ففيهم المصيب وفيهم المخطئ، وينبغي بيان الحق وبيان الخطأ وأن يلتزم المسلم العدل وأن لا يجامل في هذا وأن لا يخشى بالله يوم القيامة أن يقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت، وأما مسألة الهجر مسألة التأليف فأن يتجه إلى ضوابط ينظر فيها كل من كان له نظر في هذه المسألة ولا ينبغي أن يشدد عليه فيها. والمضيئة للشيخ هل صحيح أن المفتي إذا كان منتسب إلى مذهب معين وصف رجل ينتسب إلى مذهب آخر فأي من المذهبين يفتي؟ المفتي لا ينظر في التقليد ولا يفتي من يفتي بمذهب غيره، وإنما المفتي ينظر في الأدلة ويقرر ما يعتقد أنه دين الله عز وجل، ولهذا لا يعرف عن العلم المجتهدين أنه إذا كان يعرف قول لأحد الأئمة وجاء من يقلد هذا الإمام يقول له قول فلان، وإنما كان كل واحد منهم يتكلم بما يعتقد ويعتقد أنه من دين الله، لكن إذا جلب أن يسأل عن مدى فلان في المسألة وكان هذا العالم قد اطلع عليه كاتب له قول، أما إذا جاء قال أنا أريد أن تفتيه أن تبين لي الحق لا يجوز له أن يقول له أنت مخالف لفلان والحق عند فلان هو كذا، وإنما يبين له الحق الذي يرى أنه هو حق موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يرى هو ويطلع عليه. والله يا للشيخ إذا عرف فكيف يحمد الله وهل يشمل عباد الصلاة؟ أولا لا يشمل في الصلاة، أما بعد الصلاة ما وقف على شيء في هذا يعني فيما يعني وقف عليه أنه يشمل بعد الصلاة، أما في أثناء الصلاة فلا يشمل. ورد أن من الله 99 نفسا من أكثر أقل من كما ورد الحديث من الشافعي. فهذا لو أن طالب علم سهل في معرفة هذا العدد من أسماء الله عز وجل لدراستها ومعرفة هذه الأسماء والأدلة عليها ومعرفة معانيها فهذا كان أجر ويرجى له هذا الأجر. لكن ينبغي أن يعرف أن هذا ليس حصر لأسماء الله عز وجل. فمن يعني جمع هذا العدد ينبغي له أن يعتقد أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد. يقول ذكرتم أن جماعة العلماء هناك من إطلاق القول باللفظ وأن بعضهم فصل في ذلك وأن التفصيل هنا عندما يسوق ذكره لأجل التعليم. فهل أعلم لنا شرح المسألة؟ هذا في مسألة المنشور لأن بعض أهل العلم يعني كان يقول الفرق بين اللفظ والمنشور. فالمنشور هو المرفوع الذي وقع عليه الفعل وهو كلام الله. كان يقول المنشور والطعون غير مرفوع ذكر هذا الشيخ الإسلام. لكن الذي عليه الأئمة ما أعلم عن الإمام أحمد التفريق بين مسألة اللفظ والمنشور فيبقى ترك هذه المسألة. لكن في سياق التعليم إذا جاء من يسأل ينبغي له أن يقرر يعني بين ما يقع عليه اللفظ وهو المنثور والذي يعني يجري به اللسان من كلام غير المتلفظ. فإذا كان القرآن هو كلام الله وبين فعله وحركة اللسان والشفتين. إذا كان في سياق التحريف يتنزل يعني أو يتهاون في حاله. وأما إذا كان في سياق تقرير يعني المسائل التي محلت إثارة العقيدة أو يصف يعني عقيدة أهل السنة لا يقول هذه المسألة في ذلك. يقول نعتقد أن المنقول يعني أنه غير مخلوق وأنه كلام الله إلا أن احتاج الناس. فلذلك يقول هو القرآن هو كلام الله عز وجل وكيفما تفرق. ولو زاد البعض وقال أن ما يقرأه الناس من القرآن فقراءة الناس له لا تخرجه عن كلام الله عن كلام الله عز وجل وكتابة الناس لا تخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. يوضح الناس بأي عبارة تكون واضحة ومبينة للمقصود. وصف الشيء لأنه لا داخل العالم ولا خارجه هل هو وصف هل هذا وصف هل هذا وصف معدوم أو وصف ممتنع؟ هذا وصف ممتنع لأن الذي لا داخل العالم ولا خارجه هو الممتنع لأن الأشياء الموجودة يعني من تكون داخل العالم أو خارجه. وأما الذي هو لا داخل العالم فهو ممتنع كما ذكر الشيخ الإسلام أن نفي النقيضين كجمع النقيضين ممتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن لفظي في القرآن مخلوق فهو جهلي. قال أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن فتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أكان مخلوقا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فلا زال المصنف يورد الروايات في الرد على اللفظية من الجهمية الذين يزعمون أن اللفظ بالقرآن مخلوق. ومن هذه الرواية الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن فتلاوة جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أكان مخلوقا؟ يعني كما أن تلاوة جبريل بالقرآن ليس المتلو مخلوق، فكذلك تلاوة التالي بالقرآن من الإنس ليس بمخلوق، فالمتلو هو كلام الله، والذي جاء به جبريل هو كلام الله، فجبريل مخلوق، كما أن من يتلو القرآن من هذه الأمة مخلوق، وأما تلاوته بالقرآن فهذه التي لا ينبغي الإطلاق بالنفي ولا الإثبات، وأما المقروء المتلو المسموع أثناء هذه القراءة من الحروف والآيات والألفاظ فهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فقد أخبرني جابر بن محمد العنقار قال حدثنا فصاب بن بيش قال أتينا أحمد بن حنبل بن مسلم بن رجب سنة 38 أنا وأبو عثمان الشافعي، فسئل عن هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فكره المسألة وأعرض عنه، ثم قال هؤلاء جهمية هؤلاء جهمية. نعم، هذا في بداية الأمر لما أحدث هؤلاء السؤال بهذه الصورة، هل الألفاظ مخلوقة أو غير مخلوقة، كره الإمام أحمد هذا، وهذا لأن هذا اللفظ محتمل لحق وباطل، فهو محتمل لأن يكون المقصود باللفظ هو فعل القارئ وحركته، وهذه مخلوقة، ومحتمل أن يكون المقصود هو الملفوظ والمقروء وهذا كلام الله، ولهذا كره الإمام أحمد هذه المسألة. وقيل أن أول من أحدث هذه المسألة في الجهمية، وذلك لإيقاع أهل السنة في هذا الحرج، فتنبه الأئمة لهذا ولم يطلقوا اللفظ بالنفي ولا بالإثبات. قال سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول وقيل له إن لوينة، وأخبرني قال وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم أن الحسن بن البزار حدثهم أن أبا عبد الله قيل له إن لوينة احتج على لفظيته وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أبو عبد الله وهل هذا إلا في الدنيا ممن سمع كلامه؟ وقال قد أبلغ منهم بما حدث، وهذا على لفظ ابن البزار. نعم، هذا في إجابة الإمام الويل، وهو لقب له، وهو أبو جعفر محمد بن سليمان الأسدي، وهذا لقب له ومن أئمة أهل السنة، وسئل عن هذا قال لقبتني به أمي. قال وأخبرنا عبد الكريم بن الهيثم أن الحسن بن البزار حدثهم أن أبا عبد الله قيل له إن لوينا احتج على اللفظية، يعني من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أبو عبد الله وهل هذا إلا في الدنيا ممن سمع كلامه، لأن الخطاب هنا موجه للمشركين حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع كلام الله؟ فإذا كان إنما يسمع كلام الله من تلاوة التالي له، دل على أن المقروء هو كلام الله، فلم يخرج بتلاوة التالي عن كونه من كلام الله، فإن المشرك لا يسمع كلام من الله عز وجل، وإنما يسمعه ممن يتلو القرآن، فسماه الله عز وجل كلام الله. وهذه الآية هي من أصرح الأدلة في الرد على هؤلاء، لأن التالي لأن السامع عندما يسمع إنما يسمع كلام الله، وممن يسمعه لا يسمعه إلا بتلاوة التالي، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه الذين يبلغون عنه ويقرؤون القرآن على من طلب البيان والحجة، فهو كلام الله وفعل العبد مخلوق، لكن تلاوة التالي له لم يخرج عن كونه من كلام الله. قال وقد أبلغ منهم بما حدث، يعني أن هذه من الحجج القوية في الرد على هؤلاء. قد مر أيضا في رواية أن الإمام أحمد أعجب بهذا، وكان هذه لا شك أن من الحجج القوية التي تقدم احتجاج الأئمة بها على اللفظية من الجهمية. قال أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول تعرف طبقات اللفظية، ثم قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، فقلت يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمعوا كلام الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وسئل عن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي، ما هم عندي مسلمين والجهمية كفار. نعم، هو يقول الإمام أحمد قال يقول ساروا طبقات لفظية، يعني أن هؤلاء لما تكلموا في هذا احترقوا. وسيأتي أيضا أن الإمام أحمد أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهؤلاء اشترقوا في أصل الشبه ثم بعد ذلك احترقوا. وهذا حال كثير من أهل البدع، فإنهم قد يشتركون في أمر أو في شبهة، مثل شبهة التشبيه والتجسيم عند المعطلة، اشترقوا في هذه الشبهة ثم افترقوا بعد ذلك في المدارس. كذلك شبهة من خالف في مسألة الإيمان حيث اعتقدوا أنه شيئا واحدا لا يتجزأ ثم افترقوا بعد ذلك. هذا كثير من أهل البدع، قد يجمعهم أصل، تجمعهم شبهة واحدة ثم يفترقون بعد ذلك. ثم قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، يعني أن هذا بالقرآن يسره الله عز وجل على لسانه ويسر تلاوته للتالي وفهمه لمن أراد تدبره، وهو ميسر للفهم والتدبر وهو كلام الله. وهذا لأن الله عز وجل يسره، وإلا لو لم يحصل هذا فإنه لا طاقة للناس لقراءة كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. لكن الله عز وجل برحمته يسر هذا القرآن ويسره لمن تدبره ولمن قرأه. قال فقلت يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمعوا كلام الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وسئل عن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال هو جهمي. هذا كما تقدم. والإمام أحمد كان يحكم بهؤلاء بأنهم جهمية، لأن قولهم يفضي إلى قول الجهمية، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنما أراد المثل من القرآن والمسموع من القرآن، فهذا مرجعه إلى قول الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق. قال وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بكتان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال عبدوس الرازي إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والأجر فهو مخلوق، وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق. فقال لا فرج الله عن هذا كلام سوء، ما أقل ما يفلح صاحب الكلام. قال لأبي عبد الله عبدوس الرازي إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والأجر فهو مخلوق، وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق. قال لا فرج الله عن هذا، هذا الإنكار عليه، لأن القرآن هو واحد سواء قرئ بالصلاة أو قرئ يعني في خارج الصلاة. ثم كيف يقال أن القرآن يراد به الله ويراد به العبادة أو يراد به الله؟ فإذا كان المقصود بإرادة الله عز وجل به، فالذي يقرأ في الصلاة والذي يقرأ خارج الصلاة فهو يريد به الأجر والثواب، ومع هذا ولا يخرج عن كلام الله. والقرآن سواء قرئ في الصلاة أو في خارج الصلاة فهو كلام الله. وأما فعل العبد الذي هو الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة فلا شك أن هذه من أفعال العبد وهي مخلوقة، وأما ما يقرأه من القرآن فهو كلام الله عز وجل. كذلك ما يدعو به من ألفاظ نفسه فهو من كلامه مخلوق، وأما ما يقرأه من كلام الله عز وجل فهو كلام الله عز وجل سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهذا فيه الدعاء على أهل البدع من باب التنفير منه والتحذير منه. قال لا فرج الله عن هذا كلام سوء، ما أقل ما يفلح صاحب الكلام. وهذا لأن هذا إنما تكلم به وهو من أهل الكلام. فذكر الإمام أحمد أن هؤلاء لا يوفقون ولا يفلحون لسوء منهجهم ومسلكهم في النظر في النصوص، فإن أهل الكلام أعملوا عقولهم في النصوص فانحرفوا عن الحق. وقد ورد ذم السلف لأهل الكلام في نصوص كثيرة، والهروي كتاب في ذم الكلام ذكر فيه النصوص عن السلف وشدة أهل العلم على هؤلاء. وما قيل في أهل الكلام يقال في كل من انحرف عن السنة من المعاصرين، ممن يعملون عقولهم وآراءهم في النصوص ويحكمون آراءهم في كل ما يجب من النوازل وفي أحوال الأمة ويعرضون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حكمهم حكم أهل الكلام. لأن السلف ما ذموا هؤلاء إلا لإعراضهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك محمد بن عبيد الرحمي قال سمعت علي بن المسري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر رضي الله عنهما فقلت يا رسول الله هؤلاء لفظيا فقال هم الجهمية فقال صلى الله عليه وسلم ولا خلاف لهم فقلت يا رسول الله ومن يبين لي ذلك ومن يشهد لي بذلك قال أحمد بن محمد بن حنبل وأومع بيده إلى رجل مغطي الرأس جالس ناحية فجئت فكشفت الخرقة عن وجهه فإذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله وإذا أثر حنائي قد نصل من في لحيته ويده وإذا أثر حنائي قد نصل في لحيته ويده على خده كهيئة الحزين فلما أصبحت غدوت عليه فقلت هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية. نعم هذه الرواية عن علي بن المصري قال يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر رضي الله عنهما وهذه الرؤية وإن كانت منامية إلا أنها يظهر فيها إن شاء الله أنها رؤية حق وصدق وذلك فيه إشارة إلى تمسك الشيخين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده وهذا هو الواقع فقد كان مناصرين له في حياته وكذلك بعد موته قام بأمر الدين فناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت يا رسول الله هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية يعني أن هؤلاء اللفظية هم في الحقيقة جهمية يقولون بقولهم قال فقال صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لهم وهذا كما جاء في بعض الأحاديث في تحذير من البدع أنه أبى الله أن يقبل بصاحب البدعة من توبة وأن الله عز وجل لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا وهذا خرجه أهل العلم بأنه إذا كان هذا